الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله كنا في اخر حصتنا قلنا قصة الإسراء والمعراج وقلنا حينئذ بأن قصة الإسراء والمعراج كانت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما لقاه ما لقاه من قريش وإعراضها وقلنا أنها كانت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أن في ذلك العام توفي عمه الذي كان يحميه كما توفيت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فجاءت قصة الإسراء والمعراج ترفع من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام وترفع له شأنه بين الأنبياء ويعرج به إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى كل ذلك تسلية ورفعا لمعنويات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لقي ما لقيه من قومه ومن الأحداث السابقة بعد ذلك راح النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل والأفراد في موسم الحج نحن نقرأ النصوص ثم بعد ذلك نعلق عليه كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من عادته كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة أنه كان يخرج في موسم الحج موسم الحج يأتي الناس من كل حدب وصوب فالنبي يستغل هذه الفرصة لتبليغ رسالة الإسلام ما دام الناس يجون كل جهة فحتى لو قريش أعرضت فالذين يأتون في موسم الحج يكونون من خارج قريش ربما يستجيبون فالنبي يستغل الفرصة تلو الفرصة لعل الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء وأنه كان يخرج في موسم الحج وأيام أسواق العرب إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام يخرج يعني في الأسواق العامة لما يجي الناس الحج يروحوا الأسواق إما للبيع إما للشراء إما لكذا فهو يستغل أسواق تلك حيث يكثر الزحام حيث يكثر الناس فيستغل فرصة فيدعوهم إلى الإسلام وأشهر الأسواق عند العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة المكرمة كاين تلت أسواق سوق عكاظ وسوق يعني مجنة وذو المجاز وهذه عكاظ قرية ما بين الطائف ونخلة هذه قرية في الوسط يعني فكانوا يقيمون بها الأسواق كل واحد يجيب البعيد يجيب سلعة سعر يجيب يحاول وممكن يشري سلعة أخرى يحتاجها يعني كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة بداية شهر القعدة احنا اليوم أنا 18 ذي القعدة يعني بقاو على مناسك الحج بقاو 12 وزيد 8 و20 يوم لأن يوم 8 ذي الحجة تبدأ مناسك الحج 8 ذي الحجة تبدأ مناسك الحج فهم من أول يوم ذي القعدة يبدأوا السوق إلى 20 منهم إلى 20 ذي القعدة ثم ينتقل منها إلى مجنة ينتقل من سوق إلى سوق فيقيمون بها السوق إلى نهاية شهر ذي القعدة العشرين يكونون في منطقة ثم ينتقلوا بجنة ويقيمون إلى نهاية شهر ذي القعدة وهي موضع في واد مر الظهران أسفل مكة يعني أسفل مكة وأما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة أي خلف جبل الرحمة وكانوا يقيمون هناك السوق من أول ذي الحجة إلى الثامن منه ثم يتفرغون لأداء مناسك الحج يعني يبدأوا بسوق عكاظ ثم بسوق مجنة ثم يختمها بذو المجاز هذا سوق ذو المجاز جاي قدام قريب للمسجد الرحمة بعرفة. ثم بعد ثمانية ذي الحجة يتفرغون للمناسك. وممن أتاهم رسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام وعرض عليهم نفسه ليأووه وينصروه بنو عامر بن صعصع وبنو محارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان ومرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو النصر وبنو البكاء وكندة وكلب وبنو الحارث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قبيلة إلا ودعاها إلى الإسلام في موسم الحج. هذا بيجو كلهم الأسواق يتاجروا ثم يقوم المناسك الحج. يقومون بمناسك الحج على جاهليتهم جاهلية يعني بالطرق الجاهلية. وابن كعب وعذرة والحضارمة حضارمة أهل اليمن حضرموت فلم يستجب لهم منهم أحد ولكنهم اختلفوا في أساليب ردودهم. واحد ما استجب دعاهم كلهم دعاهم إلى الإسلام ودعاهم لينصروه وليحموه فما استجب. فمنهم من رده ردا جميلا منهم لرد النبي صلى الله عليه وسلم رد جميل ومنهم من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة قال احنا نوقف معك ننصرك صح نكون يعني مساومة يساومون النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. قالوا له قريش أسرتك ما تبعوكش كيفاش احنا نتبعوك. ومنهم رد عليه ردا قبيحا ومنهم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بنو حنيفة رهقوا مسيلم الكذاب أقبح ضمرة لرح يتبعوا في المستقبل مسيلم الكذاب. هذا كانوا أقبح في العبارة وفي معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول مسألة نقف عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل المناسبات التي يجتمع فيها الناس ليدعو إلى دين الله. كان يستغل المسلم يستقي من هذه أمرا. يعني المسلم ينبغي أن يستغل المناسبات للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. أي مناسبة تجتمع فيه مع الناس تجتمع فيها مع الأهل والأقارب والأعمام والأخوال حاول تستغلها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أي مجلس عام مثلا أي مجلس عام تقدر تستغل فيه ظروف باش تدعي إلى الإسلام ممكن تتلقي العمال يلتقون في الاستراحة تقدر تقول كلمة طيبة ولا خمس دقائق عشر دقائق قولها انصح بعشر دقائق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل موسم الحج وما فيه من تجارة وأسواق فلم يترك قبيلة إلا ودعاها إلى الإسلام. لم يترك قبيلة إلا ودعاها إلى الإسلام. ما تقول دهدوا قرابة ما ادعيهمش فلا تدري أين الخير ما تعرف وراء الخير خوش الناس ما نعرفهمش هذه الناس بعاد عندي بزمجتهمش ما ننصحهمش ما نذكرهمش لا أنت ممكن تلقي البذرة في واحد بعيد يستجيب أنت عليك تلقي البذرة لأن إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما دام الله هو الذي يهدي فأنت يعني أغرس البذرة واتركها بعد ذلك على الله وتوكل على الله. هذا هو الأمر تاع الإنسان ما يقول هذه الناس ما فيهمش خير ولا ما بيتلقى يجوك أهل وأقارب يجوك من فرنسا أخوال وأعمال قلش تهدوا ما فيهمش خير تبلغ لهم الإسلام أعرض عليهم الإسلام بطريقة طيبة حسنة وبعدين سوف ترى وأعطيهم القدوة. لكن احنا دائما نقول الإنسان كي يعطي كي يعرض الإسلام على الناس يحصل القدوة. وعندنا في قصة فرعون في قصة فرعون مع موسى عليه السلام في إشارة إلى القدوة. لما دعا موسى عليه السلام دعا فرعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى انظر ماذا قال فرعون لموسى قال ألم ربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني من الذين كفروا نعمة فرعون على موسى عليه السلام أنعم عليه أنه رباه وكله وقربه إلى القصر. فهو وش يقول له أنت كنت إنسان ظالم في الماضي كيفاش دوك جيت تنصحنا. هذا المقصود تاع فرعون ألم ربك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت. ما الذي فعل حينما قتل حينما استنصره الإسرائيلي على القبطي فنصر الإسرائيلي على القبطي النصارى، ولأن الآخر ظلموه ووقف مع الإسرائيلي وضربوه فقتلوه، فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه ضربه ضربة قتله. وهذا يدل على أن موسى كان قوي البنية، صحيح قوي قوي، عنده قوة قوة وشدة بطبيعة الحال. ففرعون شوف لعنة الله عليه أشار قال له أنت كنت إنسان ظالم، كيفاش اليوم جيت نصحنا؟ لذلك القدوة مهمة، القدوة مهمة في في في نصح الناس. أنت كنت عارض الناس على الإسلام، سيعارضه بالقول، ولكن احرص أن يطابق أن يطابق فعلك قولك، احرص باش الفعل تاعك يكون طابق طابق القول، باش تأثر على الناس بطبيعة باش تأثر على الناس. يتم الحديث يعني وشوفوا في الدعوة هنا كاين اللي رد رد النبي برد جميل، كاين اللي رد برد قبيح، وكاين الواحد كيفاش. لذلك في الدعوة ما الذي يمنع الناس من من نصح غيره؟ شكون اللي يمنع الناس؟ يقول لك أني خايف أن نقول له يخرج لي بخرجة، أني خايف أن نصح له يقول لي واش دخلك، أنا نحش نحش نحش. لا، الدعوة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وينتظر بين الناس كل واحد باش يخرج، كل واحد باش يخرج لك. هاو أهل مسيلمة الكذاب ردوا عليه ردا قبيحا، هم قطع في واحد يقول روح بعدني يا انت مثلا ما تدخلش روحك فيا ربي، وانت تاخذ المهم كي بلغت ديت الاجر. هو استجاب لم يستجب، رد لك ردا جميلا طيب قلبك، رد عليك ردا قبيحا اغضبك، فتلك الغضبه هي لله، تدرتها لله، انت تهلوش لله لله تبارك وتعالى، انت اديت التكليف وانت تؤجر على التكليف الذي اديته، الواجب اللي قمت به تؤجر وتدفع. وانا حكي نقولوا الكلام هذا، نقولوا الانسان خاصه مع اهل الاحياء تاعنا، حنا ناس في الاحياء دي جون يعني 18 20 30 35 هكا مليح في الحومه، واحد يتكلم معاهم، لو كان حنا ما نتكلموش معاهم واحد ما حيتكلم معاهم، دائما مجمعين هما في الحومه، الرجل الكبير يجتمع مع الكبار، الشاب يجتمع مع الشاب، اللي قد يجتمع مع اصحابه، ولكن ما نمروش على الناس مرور الكرام 10 سنين ما نهضروش معاهم، ما ننصحهمش كاع، ما نذكرهمش كاع. كيفاش هادو يلتزموا؟ كيفاش هادو يستقبلوا؟ كيفاش يعاودوا يرجعوا للجامع؟ ما يرجعوش. هذا لازم احنا نكونوا سبب، ونؤجر بقدر بذلنا للجهد. دير في رايك، انا نقول قل انا هاد العام نتلهى بهذوك الزوج في الحوض، زوج بركة. قال انا نتلهى بهذوك الزوج في الحوض، كل ما نشوف فرصه نجلس معاه، ماشي دائما ميداك. أنا نشوفهم سمانة كامل مع سمانة خير لهم نهار نجلس معهم نتكلم معهم فاش راهم يتكلموا شوية، ومن بعد نلف ألف على الموضوع ونبدأ في النصيحة والذكرى وكذا، نتكلم معهم شوية في الموضوع اللي راهم فيه، ومن بعد نوجه الحديث بما ينفع. ممكن 10 دقائق 15 دقيقة ونصرف، ما نكونش ثقيل على الناس، ممكن 20 دقيقة ونصرف، نحكي لهم حكايات ممكن اللي فيها عبرة وفيها شوية ضحك وفيها تبسيم، ولكن فيها عبرة، ولا نجبد العبرة ونربطها بشوية بالإسلام، نربطها شوية بالإسلام شوية بالدين شكلنا، ونتفرح ومريت سلام سلام كوي يا رحمة. لكن ما نبقوش ريحوا 10 سنوات نشوفوا لا تحنتنا ما يدوش فرائض، نشوفهم ما نغيروهمش. أين نحن من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستغل الظروف. المؤمنون من غير أهل مكة، وقدر الله أن يؤمن، قدر الله أن يؤمن رجال من غير أهل مكة في الزمن الذي كانت الدعوة تمر بأصعب المراحل في مكة، فكانوا كجذوة أمل أضاءت في ظلام بائس. كاين ناس من غير أهل مكة هم المدينة، من غير مكة راح يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم الذي استغله النبي، كاين ناس راح يمنوا به، منهم سويد بن الصامت، كان شاعر لبيبا من سكان مدينة يثرب، يسمى بالكامل لشرفه وشعره، أتى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم حكمة لقمان، فعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم، وقال إن هذا قول حسن. هذا أول أسلم، سويد بن الصامت. إياس بن معاذ كان غلاما حدثا يعني صغير السن، من سكان يثرب المدينة أيضا. قدم مكة في أوائل سنة 11 من النبوة في وفد من الأوس، الأوس قبيلة في المدينة، كانوا يلتمسون الحلفة من قريش على الخزرج. هذه المجموعة على الأوس حبوا يتفقوا مع قريش على الخزرج لأعداء التحرك، لأن في المدينة كانت عداوة بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، كانوا دائما يتقاتلوا، واليهود يحرشون بين يهود المدينة يحرشون بين الأوس والخزرج، واليهود يصنعون السلاح، يمدون هؤلاء بالسلاح ويمدون هؤلاء بالسلاح ويتقاتلون، وهم يبيعون السلاح ويضعفون شوكة العرب، يضعفون العرب في ذات الوقت يبيعوا السلاح، يربحوا تجار السلاح. فجاءوا الأوس هبطوا المكة يحبوا يتعاونوا قريش على الخزرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. هما جاءوا الحاجة، حدث شيء آخر، وتلا عليهم القرآن فقال إياس هذا والله خير مما جئتم له. قالوا هذا الشيء اللي جينا ليه؟ ما جينا على جل قريش تعاوننا ضد الخزرج، هذا الشيء اللي هو يعرضوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم خير بزاف، خير من الحاجة اللي جينا من أجلها. فرمى أبو الحيصر أحد أعضاء الوفد تراب البطحاء في وجه إياس، واحد اللي معهم معلم تراب، وقال دعنا عنك لقد جئنا لغير هذا، فسكت. ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك، بعد اللي رمى تراب هلك مات، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح ويسبح عند موته، ولا يشك قومه أنه مات مسلم. كاين يقول لك مات مسلم. إذن إياس بن معاذ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام السويد بن الصامت، وإياس بن معاذ حقل الخبر لزوج من أهل المدينة أسلموا ولم يشفي، فخرج بنفسه فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر، فذهب أخاه ورجع ولم يشفي، ثم جابلوش الخبر اليقين. فخرج أبو ذر الغفاري بنفسه حتى نزل مكة في المسجد الحرام، وبقي فيه نحو شهر يشرب ماء زمزم وهو طعامه وشرابه، ولا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه، ما كان يخاف من يسأل النبي أحد في قبل إجابة شيء خوف الإسلام. ثم استتبعه علي رضي الله عنه حتى دخل به على النبي، اخده علي ودعه النبي، فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم، أسلم مباشرة أبو ذر الغفاري. ثم جاء إلى المسجد الحرام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فانقض عليه قريش وضربوه ليموت، فأنقذه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الغد قال مثل ما قال بالأمس، وضربوه مثل ما ضربوه بالأمس، وأنقذه العباس كما أنقذه بالأمس. ورجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار، عاود رجع القبيلة بني غفار. إذن هؤلاء سيسلمون، سيسلم معهم الطفيل، الطفيل بن عمرو بن عمرو بن الدوسي من قبيلة الدوس، قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، وكان هذا أيضا شاعرا رئيسا في قبيلته. دوس في ناحية اليمن، قدم مكة سنة 11 من النبوة، فاستقبله أهل مكة واحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسمع منه شيء، قالوا بالك تسمع حاجة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسمعلوش. حتى حشى أذنه الكرصف حين جاء إلى المسجد الحرام كي لا يسمع منه شيء، كان صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فوقع في أذنه منه شيء فاستحزنه، وقال في نفسه إني لبيب وشاعر. قال أنا لبيب وشاعر، لا تقول لي ما تسمعش، اسمع ونشوف. هو شاعر يعني يعرف الكلام إلى حاجة خاصة إلى حاجة الشعر والعلم. قال إني لبيب وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بيته تبعه حتى دخل بيته وذكر قصته، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أمره، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وشهد شهادة الحق، وقال إني مطاع في قومي، قال أنا راجل قوم تطيعوني وراجع إليهم وداعيهم للإسلام، أرجع القوم من السبعون منهم وندعيهم للإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. قال له خلي الله عز وجل يعني وفقني في العمل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمصباح، فدعا الله أن يجعله في غير وجهه فتحول النور إلى صوته. فلما دخل على قومه دعاهم للإسلام، فأسلم أبوه وزوجته يحزب نفسه فيسلمون يعني من قبيلة. إضافة إلى طفيل هناك الرجل الأخير اللي أسلم في موسم الحج وهو ضماد الأسدي وكان من اليمن وكان يرقي الناس من الجنون والشياطين وكذا، لكن يرقيهم رقية غير شرعية يعني قبل الإسلام. فجاء مكة فسمع السفهاء يقولون إن محمد المجنون، فجاء ليرقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد العبد ورسوله. أما بعد، فاستعاد الضماد هذه الكلمات ثلاث مرات ثم قال سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هذه، لقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبيعك الإسلام. هذا غير سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف الشعوذة والخرافة هذه كان يديرها، قال هذا بين ماشي في الشعوذة ولا من الخرافة ولا من السحر، قال هذا كلام من عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين أسلموا مباشرة بعد الإسراء والمعراج، ما قلنا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أعرض الناس عنه ثم ماتت خديجة وعمه، فأكرم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلاه ورفع معنوياته بالإسراء والمعراج حيث صلى بالأنبياء والمرسلين ثم ارتفع إلى سدرة المنتهى. كانت هذه الأحداث تسلية بعدما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه من قومه ومن إعراضه في الطائف وفي غيره. هنا تبدأ يبزغ الله بعد صبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يسلم هؤلاء الستة، لكن هذه الستة سيكونون مقدمة لبيعة العقبة الأولى. هاد ليسلمون سيرجعون إلى أقوامهم وسيأتون في العام القادم، يأتون بمجموعة كبيرة. الإسلام في المدينة، أسعد بن زوارة هذا سيسلم، عوف بن حارث، رافع بن مالك، قطب بن عامر، عقبة بن عامر، جابر بن عبد الله، جاء هؤلاء إلى الحج في جملة من جاء سنة 11 من الهجرة. وكان أهل يثرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها أن النبي سيبعث، يعني كي كانوا العرب من ذاك من أهل يثرب يضربوا مع اليهود صاروا كش مشاكل، اليهود وش يقول لهم؟ يقول لهم سيظهر نبي وسنقتله معه، أن نبي سيبعث قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كانوا بعقبة منى مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون، فلما سمع الصوت عميدهم حتى لحقهم قال من أنتم؟ قالوا نفر من خزرج. قال موالي اليهود ليسوا قزم اليهود. قالوا أي حلفاؤهم؟ قال نعم. قال ألا تجلسون أكلمكم؟ هذه المجموعة التي أسلمت، قال هم النبي نجلس معكم نكلمكم. وشرح لهم حق الإسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، فقال بعضهم لبعض تعلمون والله إنه لنبي الذي توعدكم به اليهود. قالوا ماذا هو النبي اللي كانت اليهود تقولكم الحق وقت النبي سيظهر وسنقتلكم معه قتل إرم وغيره، إرم وعمه، فلا تسبقنكم إليه، فلم يسبقكم اليهود، فأسرعوا إلى الإسلام. وقالوا إن قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. قال إحنا مختلفين بين الأوسط، كنا نجتمع عليك نقول له تولي حاجة كبيرة عندنا. ووعدوه القيام بالدعوة إلى دينه ومقابلته في الحج العام المقبل، وعدوه باللي العام القادم سيعودون، العام القادم سيعودون. هؤلاء الأولين هذو الستة وهذه المجموعة الستة الثانية، هؤلاء هم راح يكونوا يعني لبنة أولى لتسلم من أهل المدينة المنورة، من أهل المدينة المنورة. وهو الذي يجعلنا نتوقف في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للناس، كان هو الذي يذهب للناس، هذه عندها أهمية. يعني جاءوا الناس، جاءوا ما جاءوا شطر خير. كان حسن بن رحمه الله كان يذهب حتى إلى الحانة، يدخل حتى الحانة ويدعو. عنده شجاعة، رجل عنده شجاعة وعنده خوف من الله تبارك وتعالى، ولا يخشى من الله لومة لائم، ويلحق يروح حتى الحانة ويدخل وينصح الناس ويذكر الناس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يغدو إلى مجالس الكفر. لكن كاين بعض الناس كاين قناة على البصيرة على ما يبدو، كان واحد يتكلم فيها على حسن، يتكلم على الإخوة حسن ماذا يتكلم كلام قبيح جدا. نحن نقول دائما ونكرر، سواء كانوا إخوان أو سلفية أو دعوة وتبليغ أو غيرها، الحركة الإسلامية لا نتكلم عليها في المنابر العامة، مش عليها في الإذاعة في التلفزيون في البوست، مش على الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية نصحوها بيناتنا، نصحوها رسالة، نصحوها نروح له نصحوه ينصح، ما نتكلمش عليه. احنا ليه نتكلموا عليه في المنابر العامة؟ نتكلموا على الشيعة والحرفية، نتكلموا على الناس العلمانية الذين يبعدون الدين ويقولوا احنا ما كاش دين في الأمة، هذا نتكلموا عليهم في المنابر العامة. لكن لا نتكلم على أي حركة إسلامية في منبر عام، لأنهم ليسوا خصوما للإسلام، عندهم وجهة نظر في الإسلام، لكن ما نجعلهمش خصوم ونبدأ المعركة تاعنا معاهم. المعركة مش تمشي، المعركة تاعنا فين؟ الناس اللي ما راهمش ملتزمين بالإسلام ندعيوهم، هذه المعركة تاعنا، فلا أنصرف إلى معركة جانبية، نجعل هذاك مش عارف أنا إخوان ولا نجعل الناس السلفيين، نجعلوا هو معركة تاعي، نبدأ نجاوب عليك وندير عليك دروس وحلقات لهم. أنا ماهوش هو نسي نعطي المنهج السليم أنايا، بصح ما نديروش مشكلة، المشكلة مع إعادة الإسلام أو فرقة منحرفة عن الإسلام، فرقة كالشيعة مثلا، الشيعة المعتزلة، يعني الفرق المنحرفة أو القرآنيين، يقول لك ما كاش السنة ما نلتزمش بالسنة، هذو الناس لازم تحذر منهم، أما الباقي فلا نرى أنه وسيلة تنفع الإسلام في مثل هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدعو هؤلاء يذهب إليه ويحرص على نصحهم وتذكيرهم. ونلاحظ بأن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم دائما كان يتلو عليهم القرآن الكريم. ما ينبغي أن تخلو دعوة من تلاوة الكتاب، أي دعوة، لأن هذا القرآن لكلامه طلاوة ولعباراته حلاوة، ولا يخلط عن كثرة الرد، تأثيره على القلوب وتأثيره على العقول لا يتصوره بالعقل. فما نجعلوش خطابنا خطاب فكري، هضره هضره هضره، ما كان لا آية لا حديث، خطاب كان دائما قال الله قال رسول الله قال السلف قال الله قال رسول قال السلف، دائما الخطاب تاعنا مع أي ناس لازم تجيب الآية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كل مجموعة دعاها الإسلام إلا وتلا عليها القرآن، لأن للقرآن سحرا على القلب، كلام الله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا بخشية، إذا كان الجبل يخشع فكيف بالعبد لا يخشع؟ عندما كانش حاجة تأثير على تأثير قوي كتأثير القرآن، وخاصة لمن كان يفقه الآيات لها القرآن، بس ما يعرف المعنى تاعها، الفائدة تاعها، الاستفادة تاعها، التأثير تاعه يكون بليغ، يجيب الآية ويعرف كيف يوظفها، يأتي بالآية ويأتي بالحديث ويحسن توظيفه في موطن الدعوة، في مكان تاع الدعوة، كيفاش يوظف الحديث، يأثر فيه تأثير بليغ يعني تأثير كبير. أما يكون كلامك غير هكذا هكذا هكذا ولكن لا آية لا حديث، هذا يعيب الجلسة، يعيب الجلسة. مرة كنت في واحد كنت في البلاد، الإمام كيجوا بزاف، يجوا بزاف الناس من برا، هو شاف النسخ كاين بزاف في الحي، تكلم تقريبا نص ساعة في المنبر، خطبة الجمعة تكلم نص ساعة في المنبر بلي النسخ ماشي منيح، ولكن ما جاب لا آية لا حديث، مدة نص ساعة هو يتكلم برأيه، هو يقول صوابا، كان يقول صوابا، لكن لما خلت خطبته من آية وحديث أصبحت خطبة جوفاء، خطبة جوفاء، خطبة ما فيها شيء، ما فيها صح، لأن الناس كيسمعوا، قال الله تعالى خلاص انت قول، قال عليه الصلاة والسلام إيه انت قول، هذا كلام تاع الرسول، اما تتكلم انت تتكلم تتكلم تتكلم ما تجيبش. قلت له كان يكفيك، انا بعد كان في الدكتور رساله وبعثها على هكاك، انا كتبت له اقدر بغني خطبتك جميله، ولكن ينبغي ان لا تخلو من ايه وحدث في اي مساله، ما ينبغي اي درس ما ينبغي ان يخلو من خلو من ايه وحدث. قلت له لو دعمتها من ايه والحديث لكان وقتها افضل. تكلمت على الاوساخ، تجيب الآية وإذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، إن كنتم جنبا فتطهروا، فالإسلام يدعو إلى الطهارة. تزيد تجيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، جعلت لي الأرض مسجد وطهورا. وين تحبوا باش نصلوا في أي مكان لازم الأحياء تكون نظيفة. وحبذا لو أنه بعد ما ينتقل من النظافة الحسية ينتقل إلى النظافة المعنوية وتقول أن طهارة الحي، نحن كنا في موسم تعصيف، طهارة الحي لا ينفع إذا كانت قلوب والسلوكات منحرفة. يعني السلوكات منحرفة زيد تعممها، قال طهارة الروح وطهارة المحيط والجسد. تكون خطبة تاعك جامعة مانية، فلا أنف نبهتني عن النصوص. قلت له أحرص على أنك إذا خاطبت الناس أن تذكر الآية والحديث في موضع النص، انظر النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم تكلم معهم إلا وقال لك وتلا عليهم القرآن. النبي يحاول يقنع العقول لكن يستند إلى الدليل الشرعي، الدليل الشرعي مهم لأن الدين هذا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الدين بالعقل، قال الله قال رسوله. وإنما وظيفة العقل هو فهم النص فهما سليما، أن تفهم الآية والحديث فهما سليما، وذلك بأن ترجع إلى أهل التفسير. ويحذر الإنسان يفسر القرآن بغير ما فسر به الأول، لأن العلماء قالوا في التفسير كي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابة، تفسير القرآن بقول الصحابة، وعدم تفسير أي كلمة بغير ما تعارف عليه، بغير ما تعارفت عليه العرب في لغته. ما تشرحش كاش كلمة بخلاف ما يفهمها العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلام العرب مفهوم، عندهم شعر عليه، كل كلمة عند العرب عندهم مش معنى تحت. ما تجيبش معنى جديد لم تتعارف عليه العرب، هذه الكلمة تفسرها تفسير جديد واحد نتكلم عليها في لغة العرب عند الشعراء عندهم. لازم حتى إذا استعملت شرح لغوي تشرحها بوفق ما كانت تقصده العرب بالكلمات. فقال العلماء قالوا أفضل التفسير ما كان تفسير القرآن بالقرآن، كصاحب أضواء البيان الشقيقي دار كتاب تاع التفسير اسمه تفسير إيضاح القرآن بالقرآن، آية تفسرها بآية أخرى. مثلا قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه وبالوالدين إحسانا يروح لك الصورة أخرى وش يقول لك؟ ولا تقل لهم وإما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يشرح الإحسان آية أخرى، هذه اسمها تفسير القرآن بالقرآن وهو أفضل التفسير. ثم تفسير القرآن بالحديث، لأن النبي بين الآية ويبين. ثم تفسير القرآن بقول الصحابة، قول الصحابة. ثم تفسير القرآن باللغة التي نزلت على العرب. إذا استوفى هذه الشروط لا بأس، هذه الشروط مهمة. كل تفسيرها يقول لك التفسير بالرأي يشترط فيه أن لا يخالف قول الله أو قول الرسول أو قول الصحابة أو ما تعرف عليه العرب. إذا فسر الإنسان تفسير بالرأي لازم يحرص ما يخالفش القول. المهم بيعة العقبة الأولى، هذه البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية هي مقدمات تاع الهجرة إلى المدينة، مقدمات تاع الهجرة إلى المدينة. بيعة العقبة الأولى، شفنا الناس اللي أسلموا 12 في موسم الحج، العام الجاي ماذا يحدث؟ هذه 11 من النبوة، الآن 12 من النبوة، يوم سنة 12 من النبوة ماذا يحدث فيه؟ فلما كان حج العام المقبل سنة 12 من النبوة قدم 12 رجلا منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس، 12 من أهل المدينة، 10 من قبيلة الخزرج وزوج قبيلة الأوس. فأما العشرة من الخزرج فخمسة منهم هم الذين جاءوا في العام الماضي غير جابر بن عبد الله، وهم معاذ بن الحارث، ذكوان بن عبد القيس، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، العباس بن عبادة. أما الاثنان من الأوس أبو الهيثم وعويم بن سعيد. اجتمع هؤلاء برسول الله، اجتمعوا هذه المجموعة 12 برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى في منى، فعلمهم هذا الخطر. خلاص مسلمين، هذا الخطر علمهم الإسلام، علمهم الإسلام. قال وقال لهم تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تسمث، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان كذب تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم ما بدلش وما غيرش أجره على الله، ومن أصاب ذلك شيئا ليوقع في هذه الحوائج، وقع في الزنا، وقع في القتل، وقع في الأشياء اللي قال ما لمش يقع فيها، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذا عاقبناه في الدنيا بالشريعة ربي ما يحاسبش يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله أحمى شافه، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. هذه بيعة العقبة الأولى، وهذه اسمها بيعة، بيعة النساء، لأن ما فيها قتال، ما فيها بيعة على أنهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيها بيعة على التزام الإسلام، وتسمى بيعة النساء، اسمها بيعة النساء، لأن بيعة النساء العام القادم الأعوام الجاية بيعة النساء تكون بهذا الشكل، ما فيها قتال. إذا نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله مع هؤلاء هم استاجبوا مدة عام أسلم، لما رجعوا حاجة الأولى علمهم الإسلام، وسيبعث معهم، سيبعث فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيبعث مصعب بن عمير رضي الله عنه لتعليم أهل المدينة الإسلام جيدا. هنا لنقف على مسألة مهمة، أن عملية التوبة إلى الله تبارك وتعالى أو الالتزام بالإسلام تقتضي في البداية تعريف، لكن فيما بعد تقتضي تعليم، معلوم نعرف الناس بالإسلام وبعد أن نربيهم عليه ونعلمهم على التزامه. لو أن أحدا تعرفه الإسلام ثم تتركه وتخليه، مثلا ما يجلس له في حلقة، ما يجلس له في مسجد يتعلم، ما تدرسوش في مجموعة، هذا ممكن يعاود يسقط، ممكن يعاود يسقط، ممكن يعاود يعثر، وعوده لم يشتد وصلبه لم يقوى، يعاود يسقط. أما اللي بعد ما عرف الإسلام جلس اسمع دروس التربية، دروس الأخلاق، دروس العقيدة، دروس، جلس في المسجد ولا جلس في حلقة. أنا كان زمان كنا نجلس في حلقات، الآن إذا ما كانش حلقات كاين دروس، وين يلقى واحد يعلم يجلس عام عامين ثلاث سنين، واحد تثق فيه وتطمئن إليه وتحس له ويعلم، اجلس في مسجدنا ولا في أي مسجد تحت الفوق، وين تلقى واحد عنده شوية حلم ويعرف في ربي، اجلس اجلس ثلاث سنين أربع سنين يشتد عودة يولي الإسلام يختلط بدمك، الإسلام يختلط بدمك ويختلط بأهدافك وغاياتك، تعود مستحيل ولو تبعد تعاود تولي دائما الإسلام. لأن شو كل واحد كيدير فاكسان يجي الميكروب ما يقيسوش، كيجي الميكروب ما يقدرلوش، لأن مفاكسيني تعود لك هدك هدك تبعد الأمر تاعك. إذا جلست بزاف وسمعت بزاف وفهمت بهم أحد الدين يجيك ممكن أحيانا يضعف إيمانك، لكن سرعان ما ترجع إلى دين الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى أنت دائما في الطريق. أما لواحد مرة سمع الإسلام ثم بعد بحيث لم يمر على العملية التعليمية والعملية التربوية أو التكوينية، هذا ربما يسقط ويروح كاع يزيد شي ولدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العملية التربوية التعليمية. الناس يستدخلوا في مكة كان داهم الأرقم ضال أرقم نائم الأرقم رباهم وعلمهم الإسلام، قرأ لهم آيات وشرح لهم لغة، ولما كانوا بعد لهم صحابة علموهم كمصعب بن عمير، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، كل واحد منهم بعده يعلم الأخوان. فلا بد من عملية التربية والتعليم، هذا الأمر الأول. نقف على لما استجابوا وش قالوا، علمهم الإسلام تبايعونني يعني تتفقون معي ألا تشركوا بالله شيئا، لا تعبدون إلا الله، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادهم، إذا كان ما يقتلوش أولادهم ما يقتلوا غيرهم أيضا، ولا تفتروا الكذب، ولا تعصوني في المعروف. إذن لاحظوا بأن مبايعة بيعة العقبة الأولى فيها بيعة على توحيد الله وعلى ترك الكبائر وأداء الطاعات. بيعة العقبة الأولى فيها دعوة إلى التوحيد، والأمر الثاني أداء الفرائض واجتناب الكبائر، لأن لا تعصونني في معروف، الأركان من المعروف، لا تزنوا لا تسرقوا ولا تقتلوا، هذه كبائر أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل واحد بمجرد واحد من الناس بمجرد يقول أني حبيت نتوب وحبيت نلتزم بالإسلام، عنده البيعة هذه في عنقه، وإلا يصبح الإسلام فيه ما عنده معنى. أول شيء كما ينزل بمجرد يقول أنا قبلت الإسلام وجيت معكم وتبت إلى الله، لازم يدير في باله باللي أدي الفرائض ويترك الكبائر ويوحد الله، لأن التوحيد كي ندعو للتوحيد يعني عدم الوقوع في الشرك، والشرك عنده مظاهر، الشرك عنده مظاهر كثيرة، من الشرك أن تعتقد بأن ما يقع في الكون هناك من يدبر مع الله في الكون، هذا الشرك. أن تعتقد مثلا بأن تذهب عند الكهان عند العراف وتقول وطني كذا وجيب لي كذا وخبرني بكذا، هذا من الشرك المخرج عن الإسلام. من الشرك مثلا أن تذبح قربانا، تذبح كبش ولا بقرة ولا دولة، ولا تذبحها لسيدي سيدي عبد الرحمن مثلا محمد، تذبح دجاجة دجاجة لسيدي فلان سيدي فلان، ولا تبني دار ودير روضة، كاين يبني دار ويدير روضة، قلت ما يضربونيش بعيد باش ما تلبش الدار، ندير روضة، روضة تحميك، هذا الشرك. معناتك تعتقد في الروضة تحميك، هذا اخر يدير لك خمسة، هذا من الشرك خمسة، يدير خمسة دخلة تاع باب تاع الدار، خمسة خمسة خمسة كيفاش تحميك؟ الذي يحميك هو الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك. هناك من يمن تضع تميمة، دير حجاب صغير وديره في زدك ولا في سلك ولا تحت الخدة، ويعتقد ان الحجاب هذاك يدفع عليه مضرة ويجيب له مصلحة، هذا وقع في الشرك. يعني أول نقطة ألا تشركوا بلا شيء وقع في الله. وكذلك من يعتقد أن للإنسان أو لجماعة معينة الحق في أن تقول حلال وحرام فيما قرره الله بأنه حلال وحرام، هذا من أعطى ليعطي أي شخص أو أي هيئة يعطيها الحق في التشريع في غير ما أنزل الله فقد وقع في الشرك. هذا كله من الشرك لما لازمش المسلم يقع فيه. أول شيء ألا تشركوا بالله شيئا، إذن بيعة العقبة الأولى فيها الحرص على التوحيد والحرص على أداء الفرائض واجتناب الكبائر. ثم النبي وش قال في الأخير؟ الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير عنده أهمية من حيث الدعوة، قال فمن أصاب منكم من هذه الأشياء شيئا ليوقع إحدى الكبائر وقع فيها فعوقب في الدنيا أقيم عليه الحد، الشريعة كانت تطبق عليه الحد، الله صار ربي ما يحاسبش يوم القيامة. ولذلك إقامة الحدود رحمة بالناس، لأن إذا تعاقب الإنسان في الدنيا ما يتعاقب شيء في القيامة. وشتان ما بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، مش كيف عقوبة الدنيا تتجاوز مهما عظمت ما راحش تلحقي مع عقوبة الآخرة، مش كيف أن عقوبة الآخرة قال فيها تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحم يطيب بالحريق يعاود ربي يغيره يعني يقتل جديد. هذه الآيات قال أهل العلم أن فيها إشارة علمية بيولوجية، العلم الحديث بين باللي كي تحرق الجسد يلحق أصطادي من الإنسان ما يحش الحريق كي يلحق مرتبة معينة بلك له كاتريام دوغري ولا يعود الإنسان أحرق ولا ريح سواله. والقرآن أشار إلى ذلك، ولذلك قال كلما ناضجت يعني طابت الحريق كلما ناضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه كان يبقوا بالجلد الأول ما يحس والو، لازم تغير الجلد باش يحس. فيها إشارة علمية أشار إليها علماء حديثا كقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء وأخرجنا منها من كل زوج كريم، نبات زوج فيها ذكر وأنثى، بعد تلقيح القولة يجي هذا البذرة هذه يجي من بعيد يديها الريح ويلقحها بالأنثى بس بس بس. بينما قديما كان الناس يظنوا باللي الزهرة فيها غير جنس واحد فيها جنسين، حتى النبات ربي قال جنسين، والعلم الحديث أثبت هذا في هذا الضرب. القرآن هو ما هو كتاب علم، ما هو كتاب بيولوجيا، لكن فيه إشارات علمية. القرآن كتاب هداية، كتاب منهج حياة للناس، لكن فيه إشارات علمية تدل على أن هذا الكتاب هو من عند الله، لأنه يستحيل أن يكون من غير عند الله تبارك وتعالى. إذن قالهم من أصاب من ذلك ليوقع في الزنا في القتل في السرقة فعوقب في الدنيا يوم القيامة، خلاص كفارة له يتحاسب يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. صحابة كانوا لا يقتصرون على الاستدريج، وعند النبي قل له طهر، يحب يطهر في الدنيا قبل الآخرة، كالغامدية وكماعز هذا جو للنبي، قال له إننا ارتكبنا الزنا طهر، على بالهم عقوبة الدنيا مهما عظمت لا ترقى إلى عقوبة الآخرة، فكانوا يفضلون عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة لمعرفتهم بالجحيم، عظم النار وش فيه، لمعرفتهم ويقينهم فيها. كأنهم قال لك الصحابة كانوا يرون الجنة رأي العين، كيف يشوفوها كيف يقرأ القرآن، وإذا مرت عليهم آيات النار كأنهم يرون النار أمامهم يشوفوها، كأنهم يشوفوا فيها خلاص من شدة يقينهم في الله تبارك وتعالى. لا لا العقوبة الشرعية، العقوبة الشرعية لا، احنا نتكلم بعدها. إذا مثلا السارق إذا قطعت يده ربي بيحاسب يشوف قيام مع السارق، لازم عقوبة شرعية، مش عقوبة أنظمة الوضعية تدخل السجن ويمشي حوش سبش. نحسب العقوبة الشرعية، مثلا القاتل يقتل السارق فيده، الثاني يجلد أو يرجم إذا كان محصنا، العقوبة الشرعية هي التي تدفع عنه عقوبة الآخرة، أما عقوبة أخرى فإنها لا تفي بالمقصد، لا تفي بالمقصد. قال فمن ستره الله فأمره إلى الله، لما تعقش في الدنيا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. إذن الذي يموت على الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. مثلا واحد عارف اللي كان يشرب خمر ومات، ما تقولش هذا مش أهل النار، قلش لا يصح لك أن تقول هو من أهل النار، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفعه، ما دام وحد لكن يوحد الله فهو تحت المشيئة. ممكن الله عز وجل على باله اللي تم على باله شو كان يشرب خمر، لكن نوى التوبة وعلم الله صدق توبته، ربي على باله اللي كان في التوبة تاعو كان صادق وتاب يومين ثم توفاه الله والله قبله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم تقولش تعرف، ممكن هو اسمه لا ذخرة قرر التوبة واستقام حاله وتم على بالكش. وذاك إنسان لا يتدخل في أمور لا تعنيه، هي من خصوصيات المولى جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقع في هذا الشيء وستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب، خليها الأمر لله وانت يهمك شأنك، وش دخلت في الناس، يهمك شأنك انت، سلك روحك انت. يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، انت شأنك شأنك، وش دخلت في فلان وفلان، خلاص أفضى إلى ربه. انت تناقش ممكن أفكاره لا مش منيحة، انقضها وبطلها، ولا تصرفات، تصرفات هذه تهلك الشخص. صار تكلمش على الشخص كذات، الشخص كذات احنا نقولوا مثل هذا العمل يدخل النار، نقولوا مثل هذا العمل شارب الخمر، من يشرب الخمر يعني فعله قد يؤدي به الى النار، لكن لا نعين الشخص، قال فلان شارب الخمر فهو من اهل النار، لا نقدرش نعين، نقول من موجبات ارتكاب الكبائر دخول النيران، لكن لا نحدد ولا نعين الاشخاص، اشخاص تعيين تحالي جزء. إذن هؤلاء سيبايعون. إحنا الذي نستقيه من البيعة أن كل واحد فينا استجاب إلى الله تبارك وتعالى في علو دعوة الإسلام فيها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدير هاد الناس بايعوا وش يقولوا. فلما رجعوا إلى يثرب بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه من كبار الصحابة العلماء ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. ونزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة ونشطا في زوج في نشر الإسلام. وبينما هما في بستان إذ قال رئيس الأوس عبد المعاذ بن عمه أسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتايا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهما؟ فأخذ أسيد حربته وأقبل عليهما. فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. وجاء أسيد فوقف عليهما حفظهم وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان الضعفاء؟ راكم تقولوا بلي حنا ما نشفى بهم على دين منحرف. اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه، اذا ما حبيتوش نقتلوكم تبدوا رحبوا علينا. فقال مصعب: او تجلس فتسمع؟ قالوا: اجلس واسمع مني. خذ فاذا رضيت امرا بقلبك، اذا رايت امرا قبلته، وان كرهته كففنا. قالوا: لا اقتنعت. راك معنا؟ اذا ما اقتنعش نحبسه هنا، كففنا عنك ما تكره. فقال: انصفت. وركز حربته وجلس. فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. فاستحسن أسيد دين الله، وكان سيد القوم على منطقة سيد خلوك، واعتنق الإسلام وشهد شهد الحق. ثم رجع أسيد واحتال ليرسل إليهما سعد بن معاذ، فقال له: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: تفعل ما أحببت، نفعل ما أحببت. ثم قال: وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه لأنه ابن خالتك فيريدون أن يخفروك. فغضب سعد وقام إليهما متغيظا، ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع أسيد، فهداه الله إلى الإسلام فأسلم وشهد شهد الحق. ثم رجع إلى قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى فيهم رجلا ولا امرأة إلا مسلم ومسلم، إلا رجل واحد اسمه الفصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد، ثم أسلم وقتل شهيدا في سبيل الله قبل أن يسجد لله سجدة. وعاد مصعب بن عمير إلى مكة قبل حلول موعد الحج يحمل بشائر مثل هذا الفوز والاستجابة. يعني أن مصعب بن عمير لما رجع يعني استطاع مع أسعد بن زرارة أن يدعو سادة أهل المدينة، السادة الزحف. فلما استجبوا السادة منهم سعد بن معاذ وغيره، لما هادوا أسلموا كل قبيلة أسلمت لأنه هو أفضلهم عقلا وأرجحهم رأيا. فلما رأوا الناس يعني الكبراء دعوا أسلموا، الباقي كلهم أسلموا. وكان هذا كانت هذه بيعة العقبة الأولى، وما ترتب عنها استجابة أهل المدينة بحنكة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلا يعلم الناس ويقرئ. فكل منطقة يعني ذلك الناس ينفذ حاجة لي مهمة. الإنسان ما يستثمرش بالسفر الخطار، يستثمر بالسفر الرجال. بدك يكون عندك واحد يحفظ القرآن، واحد يحفظ بالأحكام، واحد يعرف المواريث، الآخر يعرف التفسير. هذو لازم الأمة تستثمر فيهم. لوش نسوقوا برك الحيطان في البنيان الكبار تاع المسجد، لا ما نستثمرش في العلماء، لأن هذه الأمة برجالها وليس بحيطانها. الأمة هذه تكبر وتتوسع وتعظم ويعظم شأنها بعلمائها وليس بجدرانها. لوش نخسروا الناس أحيانا تستخسر باش كاين ناس يعلموا، تستخسر في الحال الناس اللي يعلموا يقولوا الناس اللي بذلوا جهد في الدعوة، هاد الناس ما يستخسر في الموال باش يبقوا يكملوا يستمروا في الدعوة لله تبارك وتعالى. لأن الاستثمار في الرجال مهم. احنا ما عندناش في الجزائر، ما عندناش كيما يقولوا جامعة الأزهر، ولا عندك يتخرج علماء دائما وعندك ناس شكون يقرا. احنا لو كان ماشي الأمة تسعى إلى تخريج علماء يؤطرونها ويعلمونها ويربونها، الناس في دينها بعد ذلك. لازم ناس يقدروا يعلموها دين الله تبارك وتعالى. لذلك نقول انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير رجل واحد استطاع أهل المدينة قاع يدخلهم الإسلام. أهل المدينة كلهم خلص رجل واحد، لكن رجل يزن ذهبا معدنه معدن ذهب. الناس لأطرف المجتمعات لهم قيمتهم، لازم يسن يرعاهم ويحرص عليهم ويشجعهم حتى ينشرون الخير في الأمة. نتوقف عند بيعة العقبة لأن نجينا بعد بيعة العقبة الثانية فيما بعد بعد هذه. هذه كلها يعني الفوائد والدروس تاع بيعة العقبة الثانية. وتلاحظ كي تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشوف يمر بمرحلة شدة، موت عمه، موت زوجته، عدم استجابة الناس، الله عز وجل يكرمه بالإسراء والمعراج يرفع له المعنويات، ثم يفتح عليه ببيعة العقبة الأولى، يبدأ يفتح، وبعد تجي وراها بيعة العقبة الثانية، وبعد تكون الهجرة للمدينة.